الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. القرآن الكريم كلام الله عز وجل حقيقة. من الصفات العظيمة الكريمة لله عز وجل صفة الكلام، كما أخبر عن نفسه وقال جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ولم يزل سبحانه متصفا بها على الوجه اللائق بكماله وجلاله، ومن كلامه القرآن الكريم. هذا أيضا من الاعتقاد الواجب، أن يعتقد بأن القرآن كلام الله على الحقيقة. طبعا هذا خلاف لأهل البدع والأهواء الذين قالوا إن القرآن حكاية عن كلام الله أو أن كلام الله مخلوق، وهذا فرع عن اعتقادهم في أن الله يعني لا ينسب له الكلام. قالوا لأن الكلام طبعا شبهتهم خصائص الصفات التي مفروغة عن الله عز وجل، أن الكلام حروف وأصوات، هذه الحروف هي حرف بعد حرف، ألف لام وأصوات، وأن الله يتنزه عن هذا لأن الصوت قالوا لا يمكن تصور صدوره إلا عن جسم، والله ليس بجسم، إذا لا يتكلم. هذا طبعا يعني هذا التلبيس وهذه الشبهة وهذا الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، لأنهم شبهوا الله تبارك وتعالى بالمخلوقات ولم يجعلوا الله تبارك وتعالى صفة تخالف صفات المخلوقين، وبصفات الله غير ذوات المخلوقين، وبالتالي صفات تخالف صفات المخلوقين. فوجود الله حق وصفاته حق، الله موجود سبحانه وتعالى وهو الحي، وحياته غير حياة المخلوقين، عندما نقول الله حي والمخلوق حي نعرف أن حياة المخلوق هي صفة وجودية للمخلوق معلومة، لكن هذه الحياة لا تقوم حياة المخلوق إلا باعتمادها على مخلوقات. الحي لا بد أن يتنفس وأن يأكل وأن يشرب وأن ينام وأن يستريح حتى تكون الحياة فيه، فهو مضطر إلى هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى حياته يعني من ذاته، ولا يحتاج الله سبحانه وتعالى إلى طعام وشراب وتنفس، يعني ما يحتاجه تعالى الله عن ذاته، وكذلك سائر صفاته سبحانه وتعالى، سمعه بصره، وصف المخلوق بأنه يسمع ويبصر، وصف الله بأنه يسمع ويبصر، فسمع الله تبارك وتعالى غير سمع المخلوق، وكذلك سائر الصفات. فهؤلاء لم يتصوروا يعني صدور كلام إلا من الإسلام، وقالوا الله ليس بالإسم إذا لا يتكلم، ومن فروع هذا مدى ما تكلم قبل القرآن كلام الله، هذا القرآن هذا خلقه الله، يعني الله يخلق كلامه في شيء وجبريل يسمع هذا الشيء ثم يبلغه، هذا دل كلام الجهمية، الأشاعرة الذين أخذوا من هذه الجهمية أو أخذوا من هؤلاء المعتزلة يأخذوا من كلام صفة في نفس الرب لكنها بدون حرف وصوت، ثم الكلام النفسي المجرد عن الحرف والصوت، فالكلام يقول في نفس الرب جل وعلا، فكيف يعلمه جبريل؟ يقول خلاص يعني يلهمه مثلا كلامه فيفهم هذا الكلام ثم يبلغه بدون حرف وصوت، لكن الصحيح ان الله تبارك وتعالى يتكلم بصوت يسمعه منه جبريل، يعني كلم جبريل وسمع جبريل كلامه ثم نقل هذا الكلام، الله يتكلم كما يشاء كيف يشاء ويسمع كلامه من شاء. موسى سمع كلام الرب جل وعلا: إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقال الله عز وجل إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فالذي سمعه موسى سمع كلام الرب حقيقة، مو سمع حكاية عن كلام الرب أو أن الله خلق الكلام هذا في شجرة أو في الهواء وسمعه جبريل، لا، الله تكلم بهذا الكلام، تكلم به كيف شاء سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله، نقول كلام الله على حقيقة، هذا معتقد يعني أهل الحق أهل السنة والجماعة يخالفون بهذا، يعني أهل البدع والأهواء الذين قالوا القرآن حكاية عن كلام الله مو كلام الله حقيقة، أو أنه مخلوق خلق هذا الكلام ثم وجد وسمعه من سمعه وبلغ. تعالى الله عن ذلك. قال ابن قدامة المقدسي ومن كلام الله سبحانه القرآن الكريم، من كلام الله لأن كلام الله أكثر من هذا، كلام الله جل وعلا ربنا أراد أن يبين لنا سعة كلامه، فقال ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام، وتصور الإنسان أن كل أشجار الأرض هذه تحولت بريت إلى أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر يعني مداد حدث، وبدأت هذه الأقلام تغمس في هذا المداد وتفصل، ما نفذت كلمات الله. فلو كان البحر مدادا خبرا يعني بكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله كما أن علمه لا ينفذ، كلماته سبحانه وتعالى لا تنفذ، يتكلم بما شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. فالقرآن من كلام الله، وليس هو كل كلام الله في القرآن، بل هذا من كلام الله، وهو كتاب الله المبين، المبين يعني البين الواضح أو الذي يبين الحقائق، لأن بانا تأتي هذا الفعل بانا يأتي متعدي ولازم، نقول بان الصبح وبين الصبح يعني ظهر، ونقول يعني يعني هذا الشرح أبان الحق بمعنى أنه وضحه وأظهره. فكلام الله المبين، المبين من بان أو من أبان، المبين يعني المبين الذي يبين الأشياء ويوضح للشرك ويتوحيد ويصفه ويصفه ويصفه ويصفه، وكذلك هو بين في نفسه، بين ظاهر. وحبله المتين، حبله المتين يشبه بالحبل لأن الحبل سبب، يعني الإنسان إذا تمسك بحبل مثلا واعتمد عليه مثلا نجا ومهلكه، فهو حبل الله المتين يشبه جاءت وجاء بالحديث أنه كأنه السبب الذي من تمسك بالقرآن كأنه نجا، كما قال سبحانه وتعالى ومن يكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، العروة اللي هي الدائرة التي تكون في طرف الحبل، فالإنسان الوثقى القوية، فالإنسان إذا كان في مهلكة في بئر مثلا ودلي له حبل متين قوي وعروته قوية وتمسك به تماما وسحب له من هذه نفسه، فكأن الذي يتمسك بالقرآن تمسكا قويا خلاص ينجي، حبل الله المتين تشبيه هذا. وصراطه المستقيم، صراطه المستقيم صراط الوثري، يعني هو طريق الله عز وجل المستقيم اللي هو أوله هنا في الأرض وآخره عند الله عز وجل، كان من سار فيه خلاص وصل إلى الجنة. وتنزيل رب العالمين، نزل من الله سبحانه وتعالى، نزل به الروح الأمين، الروح الأمين جبريل، على قلب سيد المرسلين، يعني يسمعه النبي ويستقر في القلب رأسه، يسمعه النبي ربنا سبحانه وتعالى يسمعه في قلبه. قال الله تبارك وتعالى له إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه جمع القرآن في قلب النبي وقرآنه والقراءة، ثم إن علينا بيانه. فكان النبي يسمع يجي القرآن قوي مثل صلصلة الجرس، يعني يعني صوت قوي قوي جدا ما يسمعه النبي ولا يسمعه من حوله. ثم إذا انفصل عنه يخرج يصوم يصيح من هذا، لأن هذه الصلصلة هذه تصيبه بما يشبه الإغماق، ما يعرف ما حوله، لا يعرف يدخل منه مثلا يفصم عنه، يعني يفصم عنه الوحي وجبينه يتفصل عرفا. اليوم الشاف الدارج شديد البرد، جبينه يتفصل عرفا من شدة ما يعني يعاني من إلقاء الوحي عليه. ثم إذا قطع الوحي خلص، يعني جبريل من قراءة الآيات يكون هو متجلي في قلب المريء حاصل خلاص. نزل به الروح الأمين جبريل على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين، يعني ما هو جاء بلسان مثلا آخر غير العربي ثم ترجمه النبي وتحول عند النبي العربي، لا، هو نزل بلسان عربي من الله، يعني الله تكلم به وهو بلسان عربي منزل غير مخلوق، منزل من الله تبارك وتعالى ولم يخلقه الله في شيء. منه بدأ، منه القرآن بدأ من الله، يعني ما جبريل عبر عن مراد الله بكلامه، لا، هذا يصير كلام جبريل، كلام الله، بل هذا هو نفس لفظه من الله سبحانه وتعالى. وإليه يعود، إليه يعود، هذا في آخر الزمان كما جاء في الحديث أنه في آخر الزمان الله تبارك وتعالى يرسل الملائكة فيمحو ما كان في القرآن من الصحائف وما في صدور الناس فينسى ويترك آخر شيء. إليه يعود الملائكة. وهو سور محكمات، سور يعني مثل الشيء الذي له سور، كل هذه سورة بناء، يعني بناء محكم، السورة عبارة عن بناء محكم، سورة العصر مثلا، سورة الناس، سورة الفلق، بسورة جدا كل واحدة منها بناء محكم، آيات بينات، كل الآية اللي هي الجملة هذه التي بينها فاصلة بينة واضحة، وحروف وكلمات، فهو كذلك حروف وكلمات، من قرأه فأعربه فله بكل حرف 10 حسنات، يعني الذي يقرأ القرآن ويعربه يعني يقرأه حسب العربية بدون لحن، بدون ما يقرأه مثلا بلحن اللي هو اللحن اللي هو يعني خلاف ما لفظ به العرب، كأن يقرأ مثلا لحن مثلا إما تغيير الحرف تاء يخليها سين مثلا، أو الغين يخليها قاف، هذا لحن، أو يرفع مثلا المنصوب وينصب المرفوع، هذا لحن، خطأ فاحش في اللغة، أو يضبط بغير مثلا الفاعل ضمير غير تاء المفعول، فأن عندما تقول صراط الذين أنعمت عليهم ده المخاطب، ولما تقول صراط الذين أنعمت عليهم يصير معنى هنا متبدل تماما، يصير المتكلم هو المنعم، فهذا لحن فاحش يؤدي إلى فساد يعني المعنى. فهنا يقصد هنا كلام ابن قدامة من أعربه فله بكل حرف 10 حسنات، يعني من قرأه حسب نزول العربي، فمن قرأه النبي له بكل حرف يقرأ 10 حسنات، له أول وآخر، القرآن له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، يعني يبدأ القرآن بفاتحة وينتهي بالناس وأجزاء، نقول هذا مثلا حزب، هذا جزء، هذا مثل حزب رضا الحزب، مكلو بالألسنة نقرأه بالألسنة، محفوظ في الصدور يحفظ في الصدور، مسموع بالآذان، كل هذا قرآن، كل هذا كلام الله، يعني كل هذا المكتوب في المصحف، المحفوظ في الصدر، المقروء باللسان، كل كلام الله مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه. المحكم والمتشابه، المحكم يعني الذي يعني يتحدد معناه ولا يختلف في المعنى، فهو معنى واحد. وأما المتشابه الذي يحتمل معنيين أو أكثر في هذه هذا يعرفه أهل العلم تشابه، يعني طبعا تشابه اللفظي كثير في القرآن، وفي تشابه معنوي. تشابه اللفظي القرآن تقريبا حوالي 6200 وكسور من آيات، يمكن التشابه اللفظي في أكثر من 1000 آية، تقريبا ثلث القرآن في تشابه لفظي بوجه من الوجود. إيش تشابه لفظي؟ يعني في الآيات مثلا تجد مثلا آية نفس هذه الآية في هذه الآية، تلف بأي آية ربكم تكذبان، هذا مذكورة في 23 آية، فبأي آلاء ربكما تكذبان. الحمد لله رب العالمين تجدها آية في مكان كذا، الحمد لله رب العالمين. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ومسؤول عن ما كانوا يعملون، تجدها في موضعين في القرآن. تجد بعدين آية تشبه آية مع تغيير في بعض الكلمات، يعني بعد آية تشبه آية مع تغيير في بعض الحروف، حرف واحد تأتي بسورة تأتي بسورة مثله من مثله. ختام الآيات قد يكون فيه هو العزيز الحكيم هو الغفور الرحيم، فتجد فيه نقطة من هذه الآيات، فيكون هناك تشابه لفظي، فالتشابه اللفظي خطير في الحياة، هو كتاب متشابه. وفيه تشابه معنوي، الاشتباه المعنوي هو أن يشتبه هذا مثل هذا، لكن هذا المعنى يختلف عنه، كما قال تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ناسخ ومنسوخ. الناسخ اللي هو يزيل حكم سابق، والمنسوخ الذي يعني زال حكمه، وهذا كله باقي في القرآن. والنسخ في القرآن طبعا على ثلاث أوجه، إما أن ينسخ الحكم والتلاوة كل ما يروح، وإما أن ينسخ الحكم وترك التلاوة، وإما أن تنسخ التلاوة ويرفع الحكم، هذا كله قرآن، وهذا كله موجود في القرآن. وأكثر طبعا الناسخ الموجود في القرآن المنسوخ الموجود في القرآن يكون منسوخ يعني حكمه وترك التلاوة نقرأه، لكن حكمه منسوخ، مثل مثلا قول الله تبارك وتعالى تخرجنا من السكر ورزق الحق، مثل قول الله تبارك وتعالى يا أهل الذين آمنوا اقرأوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ومثل قوله والذين توفون منكم أجرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فوصية وجوب الزوجة بعد وفاة الزوج سنة. وعلى كل حال يعني هذا كثير في يعني في القرآن. ناسخ ومنسوخ، خاص وعام. طبعا في خاص في رجب الخصوص، وفي عام كذلك يراد به الخصوص، وفي عام يراد به العموم. فأمثلة الخاص مثلا ما يأتي خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، أمور خلاص حكم خاص من الذي يتهجد به نافلة لك، عسى يناسك يا ربك المقال محمود، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم انه امر في هذا بان يقوم الليل ابدا، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. امراه مؤمنه نوعها الشخص عن النبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمن، هذا خطاب خاص وحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مثلا خاص بالعرب مثلا، فإذا انسلخ الأسر الحرم تقتلوا المشركين حيث وجدتمون يخذوهم محصرهم وخذوا لهم كل غرب، على المشرك العرب مش أي مشركين، لكن المشركين من اليهود والنصارى حكمهم آخر، قاتل الذين هم بالله ولا بالله والآخر ولا قدمنا ما حرم الله ورسوله والذين حكموا الذين وضل بالله حتى أخرجوا بتحنين وهم صادقون. المهم على كل حال في تفصيل إمام الخاص والعام، وأمر ونهي. القرآن كذلك أمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه يعني من أمامه، ولا من خلفه. الله قد حفظ القرآن من أن يزال فيه أو ينقل من قبل ما يأتي للنبي أو بعد ما أنزله الله تبارك وتعالى، لا يمكن تبديل كلام الله عز وجل. تنزيل من حكيم يرعف الأمر في مصاري حميد محمود سبحانه وتعالى. وقوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. هذه كذلك من مميزات يعني هذا القرآن، أنه لا يستطيع أحد أبدا أن يأتي بكلام مثل القرآن. وقال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله. سلف الأمة اللي هم الصحابة ومن تبعهم من أئمة الدين المشهود لهم بالخير، وأهل السنة الذين هم على هذا الاعتقاد تابعون لسلف الأمة، أن القرآن اعتقاده في القرآن إيش؟ القرآن كلام الله منزل أي من الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هكذا قال غير واحد من السلف، يعني الكلام هذا الذي قاله شيخ الإسلام منقول عن ناس كثير من السلف. روي عن سفيان عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان، عين يعني مشهور معلوم، قال: ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك. هو عمرو بن دينار. والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون يعني اليوم، فيكتبونه في مصاحفه. يعني واحد يقول نعم صحيح القرآن هذا يعني هو كلام الله، بس مش هو الموجود في المصحف، موجود في المصحف هذا الذي جمعه أبو بكر وجمعه عمر زادوا فيه ونقصوا منه، لكن النسخة الصحيحة من القرآن مختفية، كتب علي بن أبي طالب مثلا وأخفاها ولم يعطيها للناس وورثها لذريته وهي مختفية ولا تظهر إلا إذا ظهر يعني الإمام الغائب عندهم عند الرافضة، وهو الذي يأتي بالقرآن النسخة الأصلية الصحيحة. أما هذه النسخة نسخة مزورة، أقول هذا كذب، هذا كذب، بل هذا قرآن كلام الله الذي جمعه صديق وجمعه الصحابة وأجمع على أن هذا كلام الله، لم يزد فيه من قسمه. والرب تبارك وتعالى يعني أخبر بأنه تكفل بحفظ القرآن، قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف البشر لو سمعوا كلهم على أن يغيروا هذا القرآن، يزيدوا فيه نفسهم منه، يغيروا آياته، لا يستطيعون. الصحابة مؤتمنون وقد حفظوا هذا القرآن وكتبوه وسجلوه، وهو هذه النسخة التي بين أيدي المسلمين الآن هي كتاب الله على حقيقة. فمن كفر بهذا وقال القرآن هذا الموجود الآن ما هو القرآن أو فيه نسخة أصلية غير هذه، وأن هذا القرآن زيد منها أو نقص نسخة منها أو زيد فيه، فلا تكفر بالله تبارك وتعالى خارجا إجماع. القرآن الذي أنزله الله على رسوله هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفه، وهو كلام الله لا كلام غيره. وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. يعني ما يقال أنا قرأت الكلام هذا ولا أنت قرأت الكلام هذا ينسب إلي، لا، هذا ينسب إلى الله. أنا فقط نقرأ نحن كلام الله، ونحن نقرأ القرآن الذي هو كلام الله، بس نحن نقرأه، فتنسب لنا القراءة لكن لا ينسب لنا الكلام. ما نقول كلامنا، لا، هذا مو كلامنا، هذه نحن نقرأ كلام الله تبارك وتعالى. فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مش يسمع كلامك، لا، مو يسمع كلامك، مين اللي حيقرأ عليه كلام الله؟ النبي ومن يبلغه. أحد المشركين استجارك فأجر، قال لك أنا أبيك فأجره حتى يسمع كلام، قال له يقرأ عليه القرآن ويسمع كلام الله، الذي سمعه كلام الله هذا ينتظر الله عز وجل. وإن كان الذي قرأه أحد ثم الرسول ثم الصحابة خلاص، ثم أبلغه أي هذا المسلم معناه. وهذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تعالى: يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، يعني أنه أول القرآن موجود مكتوب في اللوح المحفوظ في السماء ثم أنزل على النبي ثم كتبه المسلمون فيما كتبوه في الرقاع وعلى القماش وعلى اللخات وعلى العظام. وقال تعالى يتلو أي النبي صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون, يعني هو في أصل في القرآن في كتاب مكنون, مكنون المحفوظ يعني عند الله سبحانه. والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعنى كله, حروفه ونظمه, هذا نظمه اللي هو صياغة القرآن هذه, ومعاني كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. وإعراب الحروف, وإعراب الحروف هو من تمام الحروف, إعرابها يعني إعرابها أن تقولها كما نطق بها العرب اللي هي الأصوات, علم أصواتها. فالقرآن نزل بكلام العرب فينبغي أن يقرأ بأصواتهم التي يقرأوها, فيهم لها صوت عندهم, صاد الصاء الظاء العين الغين, يخرجون كل حرف ولهم مثلا في الإضغام والإقلاب واجتماع الحروف وإضغام المتقاربين الفصل بين المختلفين, هذا كلها أيضا يعني من طريقة العرب في كلامهم. فيجب أن تعرض يعني الحروف لأن هذا من تمام قراءة الحروف. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد في اليوم بحافظ الله.